واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما Thank you.